يشرب ماء، ما ينوم من البصاق غريب جدا. لا خلاص لا. هذا البصاق من نوعين، الذي يتكاثر أبيض كالبصاق لكنه لزج ولا يخرج إلا بشق الأنفس، أحيانا يصحبه قشع. ومن الغرائب والعجائب أن هذا القشع أستاذ كأنه مغلى، أشبه شيء وبلا تشبيه، لأنه أين البصاق من عسل النحل، كيف عسل النحل عليه غشاوة؟ هذا عليه غشاوة رقيقة جدا، فإذا ما خرج له وجهان، وجه مغشي ووجه مكشوف، لكن هذا لا يخرج إلا تكاد روحه تخرج بسؤال شديد وشديد جدا. أحيانا يستعصي ولا يخرج، فأستفرغ ما في البطن. هذا ما يعني، والله هو الشافي وهو المعافي. بارك الله فيكم. حاليا نحن يجب أن نعالج الشيء بالمفردات التي تستخدم في البيت. أساس هذا فيه شفاء للناس والعقل، نأخذ العقل ونجعل في الأثر شبك الأسفل مسحوق نخلط فيه. أهلا مرحبا. اسمي يحيى. هذا يحيى فرنسي. أهلا مرحبا، كيف حالك؟ هذا شبك المسحوق نخلط فيه ونلعق في اليوم 4-5 مرات، هذا إن شاء الله سوف يسكن وأيضا يخرج البلغم بسهولة. سوف تجدون إن شاء الله شيء كبير. هذا علاج خالد. الشيء الثاني ما يتعلق بكم كيكم، هذا ما يتعلق به بأذنكم، أذن على زيت لوز، حضور زيت لوز بعجروا فيه ثوم، ثم ثوم على واحد، فهذا يعني يجعل على الماء حتى يتصدى الثوم على النار، على في ملقة يجعل زيت لوز في ملقة فيجعل فيه ثوم إذا يحرق زيت لوز هذا يسمد الثوم، ثوم يعني يرمى، فهذا الزيت يبرد ولكن يعني يبقى قدر التحمل، يعني في الدفء قدر التحمل، هذا يجعل في كلا الأذنين. هذا من أجل معالجة ماذا من الأذنين؟ نعم، هذا فيه هكة وأيضا فيه انحباط. أقول نعم، هذا العلاج المركب من الثوم نعم يعالج من الأذنين السمع أم الحككان؟ كلاهما. فالشيء غير مضر، شيء عادي. زيت لوز، أي زيت لوز، فإن شاء الله سوف تجدونه في ليلة واحدة، هذا قبل النوم أحسن. إذا تجعلونه هنا يجعل قليل تحرك قليل ثم يجعل بعده النوع من القتل لكي لا يخرج فورا هكذا. ثم بعد نصف ربع ساعة يجعل في الأذن الثاني أفضل في هذا الأذن أيوة لا ينفتح. أنتم على أيضاً هم علاج إنجينا مرض إنجينا نعم لأنهم يفتح أروخ صحيح. إيش العلاج هذا؟ هذا مرض يتعلق بالقلب ضغط الدم. أنا جربته شيخنا كان بعض أقربائنا أكثر من واحد وصفت لهم الثوم كل يوم مع الحبة السوداء يأخذون صباحا. الغريب انه بيقول لي يعني هو قريبي ابن عمي بيقول انا في حياتي كنت تعبان الضغط عندي عالي عالي جدا ما مضى شهر عليه الا وقد زاد بالمره بطل يتعالج عند الاطباء ما شاء الله. اي نعم الثوم شيخنا من احسن النباتات للعلاج ابدا والبطل كذلك لكن للضغط بالذات ضغط الدم هذا احسن علاج. ابعت الزيت اللوز يعني يبقى أثر الثوم في الزيت ثوم يرمى بس هذا الزيت يجعل في الأذن فإن شاء الله أنتم تجدون فائدته في ليلة واحدة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. هذا علاج المفردات لأن الحين نحن نعالج في أشياء عادية. نعم هذا ما يتعلق بالأذن والسعار والحدة شيء فيه التهاب أيضا هنا التهاب فهنا أيضا الالتهاب مع الانهباط. إذا سمحت هل سبق لكم أن أعالجتم مثل هذه العلة؟ كثير. نعم. يعني لم يكن يسمع فعاد إليه السمع إن شاء الله هذا سوف يكون وكل بمشيئة الله لكن يسأل عن التجارب والوقائع. هذا نحن جربنا كثير ولكن إن شاء الله سوف تجدون فائدته في ليلة واحدة فهذا الشيء غير مضر لا يوجد فيه أي ضرر يعني الزيت رقيق جدا زيت اللوز رقيق جدا فيكون يعني حتى يخرج بصق بالسهولة إذا يوجد فيه شيء من البصق هذا أنتم تجدون هذا البصق يخرج في الصباح بالسهولة. نعم يكون في داخل الأذن يعني جبوسة تنتهي. وأخونا الأستاذ عبد الكريم يقول أنه لو كان هذا الأمر يعني تم العلاج على طريقة الشيخ الحافظ لما بدأ المرض هذا كان هذا بإذن الله يزول لكن هذا الآن صار مرض أشبه ما يكون بالمدمن. نعم ولذلك يقول الآن علاج الحكة ويعود إليه بعض السمع ليه؟ لأنه هذا تمكن يعني صار. لكن هو يقول الشيخ برضو لأنه عنده أيضا معرفة بهذا الطب يقول أنه إمكانية العودة موجودة يعني أن يعود السمع كما كان لكن مش مثل لو بدأ العلاج من بداية المرض. أنا لا أحب أن أثير الكلام ولكن أذكر لكم قصة أطباء أخوه زوجتي هو طبيب منذ 25 سنة خلفه ما كان يعني يبده ما كان يستطيع يتكلم هو ظن أن هناك سرطان في الخلف عالج كثير مع أنه طبيب فرنسي ولكن يعالج كثير حتى ما وجد إلا هذا العلاج أخذ ثلث الأسفل مع العسل بعد أثر فيلعقه انتهى مرضه ونفس المرض حصل لزوجتي وهي تبكي أن بها سرطان لا تستطيع تتكلم فعالجت بهذا استشهد اتفاق ما شاء الله نحن نجد أن نستفيد من الشيخ فعلى كل حال كلما أقول لكم بنسبة الشيخ أنا ألاحظ فيه حمية كاملة لأن عمر الشيخ وطبيعة الشيخ لطيفة ولهذا نحن لا نهب أن نجرب على شخصيته بأشياء ما جربناها قبلها. يعني هو بيقول إنه هذه أشياء مجربة، ولأنها مجربة بنصافة شخصيتكم وشفافيتها ورقتكم وعاطفتكم، فهو لا يحب إلا أن يفعل الشيء الذي جرب معكم. أما يجيه بخير في بالي فيه. جمعية المركزية في برمنغهام تذكرون الشيخ فضل الكريم عاصم يسلم عليك كثير الله وبركاته. هو أيضا صار عجوزا ولكن الحمد لله صحته جيدة الحمد لله قوية. هو صار 85 ولكن أيضا حصل له عملية في القلب، لكن ما هذا الحمد لله هو طيب. لا يزال في البلدة التي كان فيها الحمد لله في نفس البيت، هو في نفس البيت البلدة في نفس البلدة وفي نفس البيت الحمد لله في نفس المنزل سبحان الله. جزاكم الله خير. كم بلغ من العمر؟ 85 ما شاء الله. فرداني والإخوة كلهم في الجائية يسلمون عليكم ويدعون لكم إن شاء الله بالصحة والسلامة والشفاء. عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. لعلكم تذكرون عندما زرتم بريطانيا في 76 في معية الشيخ عبد الوهاب البناء في جدة، وكان يرافقكم الشيخ محمود رحمه الله وشريف أحمد حافظ، وأنا كنت مع الشيخ فضل الكريم عاصم قبل أن تأتوا ما شاء الله. وفي هناك كانت لطيفة في بيت الشيخ مبارك في ليستر، هم قدموا لكم طعام وكان فيه طعام في شتى لونه مثل الحلاوة، والشيخ فكر ظن أنه حلاوة ووضع في فمه فقال أنا دخلت في الناس. شيخنا أنا أذكر كل شيء هذا في 76 ما شاء الله. كانت أيام طيبة وسعيدة. نحب أن نسمع منكم نصيحة للإخوة في جنة للإخوة في كل العالم وخصوصا في باكستان وإنجلترا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حفظ الله شيخنا أبا عبد الرحمن الذي توافدت إليه جماعات طلاب العلم من كل أقطار الدنيا، وكل جماعة منهم من هذه الجماعات تحمل معها أشواقها إليكم، وكلما دنت منكم واقتربت من مجلسكم ازدادت شوقا إليكم، فرجعت والحنين إلى الشوق يحمل شوقا وشوقا، ولا تتقطع الأيام ولا تتقطع هذه الأشواق بتقطع الأيام وتباعد الأزمان، بل إنها تزداد على القرب والبعد فهي على حد سواء. فالحمد لله الذي من عليكم بفضله هذا، وهو فضل لو عرف أو ذاق الكثيرون بعضه لكفاهم، فكيف وقد آل إليكم على هذا النحو الذي نعرفه عنكم منذ أن كانت هذه الدعوة مقاليدها بين يديكم وعلى سن أقلامكم أسنان أقلامكم وعلى صحائف كتبكم ورسائلكم. واليوم وفي هذه الليلة معنا نفر من إخواننا من القارة الهندية ومن باكستان، وقد توزعتهم الأيام، فمنهم من ارتحل إلى مهجر جديد وهو يريد أن يحمل الدعوة معه كما كان يحملها في بلده، وبعضهم لا زال يقيم حيث مسقط رأسه، لم يتزحزح ولم يتغير، وكان ما كان من هؤلاء أن تبوأوا مناصب في بلادهم وفي خارج أرضهم، مما أفاء الله عليهم بعلمهم الذي أخذوا الكثير الكثير منه عنكم، وبخاصة أخانا الحافظ عبد الرحمن أبا الحسين الذي تتلمذ على يديكم وأخذ من علمكم إبان أن كنتم تدرسون في الجامعة الإسلامية. ولا غرو شيخنا وبارك الله فيكم أن تجدوا مثل هؤلاء يقبلون عليكم بهذا الشوق وبهذه الرغبة، يحملون معهم أيضا فيما يحملون أشواق إخوانهم حيثما كانوا، وكلهم على حد سواء أو يتفاوتون، ولكن البعيد منهم كالقريب تماما، والشوق كما قال يجرب في بعد وفي قرب، وإذا ثبت على ما هو عليه وازداد أو إذا ثبت على ما هو عليه كان فضلا من الله أن يكون كذلك، فكيف والشوق يزداد يوما بعد يوم. والإخوان في مثل هذه الجلسة المباركة وفي هذه الليلة التي سروا بلقائكم فيها ووجدوا من عافية ألمت بكم الحمد لله، يريدون أن يسمعوا منكم شيئا يستنصحونكم به، لا لهم وحدهم وإنما لإخوانهم، بل لعامة المسلمين في كل أقطار الأرض. فجزاكم الله عنا خيرا شيخنا، هل أمددتمونا وأتحفتمونا بشيء مما عرفناه منكم قديما ولا زلنا نعرفه والحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل كل شيء أشكر إخواننا الزائرين والعائدين وطالبا من الله عز وجل أن يكونوا كما جاء في الحديث الصحيح أن عائد المريض يخوض في الرحمة حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أرجو أن تكونوا قد خضتم جميعا في رحمة الله عز وجل، وشملتكم معنا أن يغفرنا وأن يرحمنا، هذا أولا. وثانيا، لا شك أن ما قد أقدمه من نصيحة طلبت مني ستكون بلا شك بالنسبة لبعض إخواننا الحاضرين كما جاء في المثل العربي القديم كناقل التمر إلى هجر، هذا سيكون حتما بالنسبة لبعض إخواننا الحاضرين. أما والطلب إنما هو لعامة المسلمين، فأنا أوصيهم قبل كل شيء بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كما جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله أوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدها أبدا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث آخر في سنن النسائي زيادة ثابتة والحمد لله، ألا وهي قوله عليه السلام وكل ضلالة في النار. فبماذا يوصي طالب علم مثلي بعد مثل وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي من أبرزها وأجمعها ما جاء في حديث الإرباض هذا، حيث قال عليه السلام أوصيكم بالسمع والطاعة. هذه الجملة من الحديث هي في الحقيقة أحوج ما يكون إليه العالم الإسلامي، وبخاصة من ابتلي منهم بما يعرفون بجماعة التكفير وجماعة الخروج عن الحكام. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أما تقوى الله فهي معروفة عند أهل العلم، وهي قسمان: تقوى لا بد منها، وهي الإتيان بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله، وتقوى من باب الورع وزيادة في الخوف من الله أن يقع فيما لا يرضيه، وهو الذي جاء في نصيحة الرسول عليه السلام لسلطه الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حيث قال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه تقوى سامية وعالية جدا، فزيدوا على التقوى الأولى، وهي التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه منتهى التقوى، اجتناب عنهما، حيث قال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه تقوى سامية وعالية جدا، فزيدوا على التقوى الأولى، وهي التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه منتهى التقوى، اجتناب الشبهات. أوصيكم بتقوى الله. هذا ما يتعلق بالشخص وكل فرد من أفراد المسلمين الذي ينبغي أن يمشي على دينه في تقوى لربه عز وجل. ثم أشار عليه الصلاة والسلام إلى ناحية أخرى تتعلق بموقف المسلمين من حكامهم، حيث قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر ولو كان عبدا حبشيا. مما لا يخفى على أهل العلم بل على طلاب العلم حقا أن هذه الطاعة التي أمر بها الرسول عليه السلام أن يطاع فيها الحاكم ولو كان عبدا حبشيا هي مقيدة بقوله عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع الأسف الشديد نقول بيانا لحقيقة واقعة، لقد ابتلي المسلمون اليوم بحكام كثيرين يحكمون في كثير من أحكامهم على غير هدى من ربهم. ففي مثل هذا النوع من الأحكام لا يجوز للمسلم أن يطيعهم، لكن لقد اختلف الأمر على بعض الشباب المسلم فاستلزموا من حكم هؤلاء البعض بغير ما أنزل الله الخروج عليهم، واستلزموا أكثر من ذلك ألا وهو الحكم عليهم بكفرهم وخروجهم من الإسلام، وهذان أمران خطيران جدا. ولما أشرت في هاتين المسألتين وبعضها فرغ في رسالة مطبوعة لعل الإخوان الحاضرين وقفوا عليها، وخلاصة ذلك أن الخروج على الحكام وأن تكفيرهم ما داموا أنهم رفعوا راية الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما دام أنهم يقيمون الصلاة فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر أمثال هؤلاء من الحكام الذين سيظلمون الناس ويضربون ظهورهم، هل نخرج عليهم وهل نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. لذلك ننصح من ابتلي من الشباب المسلم بإطاعة الحكام في المعصية أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ابتلي منهم بالخروج عليهم وتكفيرهم بسبب خروج هؤلاء الحكام عن بعض أحكام دينهم أيضا ننصح هؤلاء بأن لا يخرجوا، لأن الخروج أولا مشروط بالشرط المذكور آنفا وهو أن لا يقيموا الصلاة. وشيء آخر أذكره أنا بهذه المناسبة تفضل. لو مسألة الإقامة الصلاة، يعني هل يدخل فيها مثلا فتح المساجد والإذن للناس والجماعات لا شك أن هذا إقامة الصلاة لا تتحقق إلا باتخاذ أسبابها. لكني أذكر بهذه المناسبة شيئا لم أره مذكورا فيما أذكره في كتب العلماء حينما يتعرضون لعدم جواز الخروج ومتى يجوز الخروج. يجوز الخروج إذا رأينا منهم كفرا صريحا بواحا لكن أنا أقول شيئا تفقها في أصول الشريعة وقواعدها ألا وهي نحن كما تعلمون جميعا دعوتنا قائمة حسب بياني على كلمتين هما التصفية والتربية. نعم. تصفية الإسلام مما دخل فيه مما هو بريء منه وتربية الجيل على هذا الإسلام المصفى. وإذا كان الأمر كذلك فمن الإسلام ولا شك ما قاله تبارك وتعالى وأعدوا ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أعتقد أن القوة هنا في الآية الكريمة أول ما يدخل فيها قوة الروح قوة الإيمان. لأن الله عز وجل حينما خاطب أصحاب النبي بهذه الآية الكريمة كانوا أقوى ما يكونون إيمانا وكانوا مستعدين لتنفيذ هذا الإعداد المأمور به صراحة في الآية الكريمة. أنا أقول وأعدوا خطاب للمؤمنين حقا أعدوا ما استطعت من قوة. أين المؤمنون اليوم حقا؟ أولا كما تعلمون جميعا إن المسلمين اليوم بالإضافة إذا ما كانوا عليه من تفرق ومن شيع وأحزاب قديما فقد زادوا كما قيل أو كما يقال درثا على إبالة فزادوا تفرقا وزادوا تحزبا فكثر تفرق المسلمين وهذا خلاف قول رب العالمين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يوجد اليوم مع الأسف الشديد في بعض الأحزاب من يرى ويصرح ليس يرى فقط ويصرح ويدعو أن لا تثار المسائل الخلافية بين المسلمين زعموا لأن الإثارة هذه تفرق المسلمين. سبحان الله. يجهلون ولعل بعضهم يتجاهلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بتفرق المسلمين ووصف الداء ثم لم يكتف بذلك وذكر العلاج فقال عن الفرق كلها كما تعلمون كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال عليه السلام في الرواية الصحيحة الجماعة وفي رواية أخرى قويتها بشواهدها هي ما أنا عليه وأصحابي هي ما أنا عليه وأصحابي اليوم. نعم اليوم. نعم. هؤلاء الناس يعرضون عن هدي الرسول عليه السلام

السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أنت وضعت جبهة أيضا؟ لا ما حاولت، لكن حاول بالتفضل. يا الله أهلين أبو الخميس، يا مال الله تمنى. أهلا مرحبا شيخ العلماء، إن شاء الله وفقكم كل خير إن شاء الله، ووفقكم لكبار السنة والعمل بها والدعوة إليها لبلاد الغربة، بلاد الكفر والفسق والفجور، عامكم الله. أهلا أهلا أهلا بأمان الله. أهلا السلام عليكم ورحمة الله. أهلا الله.